حصريا على موقع djkimo.com. كون اشوف شلون تلمع عينا من يباوع صورة بيها ثمينة، صورة بيها ثمينة. انسيت وجه غير بباله، لو بقيت اني الحب ماله، اني الحب ماله. شيبني وانا بعمر غيابه، يومي اشم بعطر ثيابه، ما جاي اصدق ولا استوعب انا غيابه. غير ما يقترب خليته ني انا اجيب واحد بحنيته، واحد بحنيته. شل دمار اللي عافه بروحي، ما تطيب من غياب جروحي، من غياب جروحي. بلشتي بعد مبين بيا، حتى عدوي يقول لي خطية، ما عندي غيره أمنيتي نرجع هسه سوية. على موقع djkimo.com.